السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرح هذا الكتاب النفيس الماتع النافع المختصر الجامع منهج السالكين. وقد توقف الكلام بنا في اشتراط دخول الوقت للصلوات المفروضة، وبينا أوقات الصلوات الخمس، فنكمل التعليق على ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله. فتفضل الشيخ عبد العزيز وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرم شيخنا برؤية وجهك الكريم، ووالديه ومشايخه وجميع المسلمين، آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. نعم، الصحيح من أقوال العلماء أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الوقت، وكانت صلاته أداء، للحديث الذي ذكره الشيخ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. لكن الواجب على المسلم أن يوقع الصلاة كاملة في الوقت، متمكنا من ذكر الله فيها. فإن أدرك ركعة في الوقت من غير عذر متعمدا أثم، وكانت صلاته أداء. وإن كان بعذر فلا إثم عليه. ولذلك قال الشيخ: نعم، ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. نعم، أي لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها فيخرجها عن وقتها، ولا أن يؤخر بعض الصلاة ولو التشهد الأخير، لا يجوز له أن يؤخره عن وقتها، بل يجب أن يوقع كامل الصلاة في وقتها. فلا يجوز أن يخرجها عن وقتها ولو بعذر، بل يجب أن يؤديها في وقتها على الحال الذي يستطيع. وإذا كان معذورا بعذر يبيح الجمع، فإنه يجمع بين الصلاتين المجموعتين، فيجمع بين الظهر والعصر فيؤخر الظهر إلى وقت العصر، وبين المغرب والعشاء فيؤخر المغرب إلى العشاء، ويصلي الفجر في وقتها. فالأوقات في حق المعذور ثلاثة: وقت الظهر والعصر وهو وقت واحد، ووقت المغرب والعشاء وهو وقت واحد، ووقت الفجر. فهذه ثلاثة أوقات. ولا يجوز أن يؤخر المغرب والعشاء عن وقتيهما، يعني عن وقتهما اللتين تجمعان فيه. فلا يجوز أن يؤخر المغرب والعشاء عن نصف الليل ولو كان معذورا، ولا يجوز أن يؤخر الظهر والعصر حتى تغرب الشمس وإن كان معذورا، ولا يجوز أن يؤخر الفجر حتى تطلع الشمس وإن كان معذورا. نعم. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها. نعم، من أفضل الأعمال وأجلها وأحبها إلى الله وأدلها على قوة الإيمان وعلى محبة العبادة للرحمن المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها، من أفضل الأعمال والقربات وأجلها وأدلها على قوة الإيمان ومحبة عبادة الرحمن المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها، لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، أي سارعوا إلى الخيرات. ولا شك أن الصلاة من رؤوس الخيرات، فالاستباق إليها معناها المبادرة إليها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على البداءة بالصلاة في أول الوقت، فسأله ابن مسعود: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. متفق عليه، والمقصود الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة في أول وقتها إلا ما ورد في شأن العشاء، ولأن في المبادرة إبراء للذمة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يعرض له النوم في أثناء الوقت، وقد يعرض له مشاغل تشغله في أثناء الوقت، فإذا بادر في أول الوقت فإنه يكون أبرأ ذمته. إذن الأفضل المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها للأثر والنظر إلا ما استثني. نعم. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق. نعم، هذا المستثنى، أي المستحب في صلاة العشاء تأخيرها عن أول الوقت إلى ثلث الليل ما لم يشق أو يفوت الجماعة، ما لم يشق، فإن شق التأخير فالتعجيل أولى في أول الوقت، وإذا كان يفوت الجماعة فلا يجوز. يعني بعض الناس يصلي العشاء في البيت، لماذا؟ يقول: لأني أريد السنة، أريد الفضيلة أن يكون في ثلث الليل. هذا لا يجوز، حرام أن يفوت الرجل الجماعة لتحصيل الفضيلة. فالمستحب في صلاة العشاء تأخيرها إلى ثلث الليل الأول ما لم يشق التأخير أو يترتب عليه ترك صلاة الجماعة للرجل، وذلك لما جاء في حديث أبي برزة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، يستحب أن يؤخر العشاء. متفق عليه. وفي حديث جابر رضي الله عنهما قال: كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. متفق عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أصحابه تقدموا في أول الوقت في صلاة العشاء عجل، لأنه لو أخر لشق عليهم، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تأخر ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، فقام إليه عمر فقال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. متفق عليه، يعني إنه لوقتها الأفضل أن تكون بعد ثلث الليل قبل نصف الليل، بعد ثلث الليل الأول قبل نصف الليل. قال: إنه لوقتها، أي الأفضل، لولا أن أشق على أمتي. فهذا دليل على أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل ما لم يشق. ولذلك النساء الأفضل لهن أن يصلين العشاء في آخر الثلث الأول، في آخر الثلث الأول، ما لم يترتب على ذلك أحد أمرين: الأمر الأول المشقة، فإن كان يترتب عليه مشقة فالأفضل التعجيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والأمر الثاني أن لا يترتب عليه تضييع الصلاة، لأن بعض النساء لو ما صلت في أول الوقت وأخرت الصلاة إلى ثلث الليل تنسى، ربما ما تتذكر إلا بعد نصف الليل، ربما ما تتذكر إلا وقت صلاة الفجر. هنا نقول تبادر حيث تتذكر في أول الوقت. نعم. وإلا الظهر في شدة الحر، يعني هذا المستثنى الثاني وهو الظهر في شدة الحر، فالأفضل الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. ولثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن يقول له أبرد، ثم أراد أن يؤذن قال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أذن لما ساوى الظل التلول، متفق عليه. وهذا مستحب في الحضر والسفر، ولمن يصلي وحده ومن يصلي مع الجماعة، ولمن يصلي في بيته كالمرأة مثلا، ومن يصلي في المسجد. لكن ينبغي للإمام أن يلحظ أمرين: الأمر الأول نظام ولي الأمر، فإذا أمر ولي الأمر بأمر أو بلزوم وقت معين فإنه يلزمه، ولا يجوز له أن يقول أنا أرى، ما دام أن ولي الأمر ألزم بهذا الوقت ورأى المصلحة في هذا فيلزم الإمام. والأمر الثاني أن ينظر أحوال المأمومين، فإن التأخير من أجل التيسير على الناس، فإذا كان التأخير يشق على الناس فهو ضد الحكمة المقصودة من الإبراد. بعض الناس اليوم يثيرون شيئا يقولون لا حاجة اليوم إلى مسألة الإبراد لأن هناك مكيفات وهناك كذا. نقول ما دام أن الحر موجود ويؤذي الناس فالأفضل هو الإبراد، أما إذا اندفع هذا ف يعني تعجيل الصلاة في أول وقتها هو الأصل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، أي أن من فاتته صلاة حتى خرج وقتها فإنه إن كان معذورا كأن غلبه النوم من غير تفريط منه فإنه لا إثم عليه ويجب عليه قضاؤها. وإن كان غير معذور ولكنه فرط فإنه يأثم ويجب عليه أمران: الأمر الأول أن يتوب مما فعل، فإنه قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، أن يتوب مما فعل، فإنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب. هنا يا أخوة ينبغي أن ننبه أنفسنا والمسلمين إلى خطورة هذه القضية، وهي التساهل في خروج الصلاة عن وقتها لا سيما في صلاة الفجر. ليس غلبة نوم وإنما أصبح الأمر فيه تساهل، وقد يستيقظ الإنسان قبل الأذان ثم يتساهل وينام قبل الأذان بدقيقتين أو ثلاث دقائق حتى يخرج الوقت، أو خلاص يصبح هذا الأمر عنده أمرا هينا، وهذا من كبائر الذنوب، فيجب أن يحذر من ذلك حذرا شديدا. فعليه أولا أن يتوب مما فعل لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وأن يقضي الصلاة على رأي الجمهور وهو الصواب، يجب عليه أن يقضي الصلاة. وهذا القضاء يجب فورا ولا يجوز تأخيره. بعض الجهلة إذا قاموا قد خرج الوقت قال إذا أكلت ثوم اشبع، ما دام أنه خرج الوقت كمل. ممكن يقوم مثلا من النوم بعد طلوع الشمس يقول خلاص خرج الوقت خرجت، خلني أروح الدوام ووقع واجلس وفي الضحى ولا كذا أقضي، خلاص الوقت قد خرج. هذا لا يجوز، لأنه يجب القضاء فورا ولا يجوز تأخيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. متفق عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء فورا التذكر، والأمر للوجوب، لكن يجوز تأخيرها لعذر أو مصلحة معتبرة شرعا، كأن يصلي الراتبة قبلها، استيقظ بعد طلوع الشمس هو ما صلى الفجر، نعم يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة، أو مثلا لينتقل من المكان الذي حصل فيه هذا، فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام مع أصحابه عن صلاة الفجر قال لأصحابه: ارتحلوا، قاموا من هذا المكان الذي حصل لهم في هذا الأمر، وقال: هذا موضع حضر فيه الشيطان. ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر، ثم صلى بهم الفجر في جماعة كما عند مسلم في الصحيح. هذه قضية مهمة جدا، من أخرج الصلاة عن وقتها ولو كان لعذر يجب عليه أن يقضي فورا، ولا يجوز له أن يؤخر القضاء إلا لمصلحة شرعية معتبرة، كتقديم السنة الراتبة أو الانتقال من المكان الذي حضر فيه الشيطان. ويلزم في هذا القضاء أن يكون مرتبا، فإن نام عن صلاة الظهر والعصر وجب أن يبدأ بصلاة الظهر ثم صلاة العصر، وإن نام عن صلاة الظهر واستيقظ في وقت صلاة العصر فإنه يجب أن يبدأ بالظهر ثم يصلي العصر، لأن الصلاة شرعت مرتبة فيجب أن يأتي بها كما شرعت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات يوم الخندق، فاتته أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن على الترتيب، رواه النسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة. وفي يوم الخندق عندما شغل الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب، دليل كما عند البخاري في الصحيح، دليل على أنه يبدأ بالفائتة قبل الحاضرة. والقضاء كما قال العلماء يحاكي الأداء. نعم. فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. نعم، وجوب الترتيب يسقط في أحوال، فمن نسي الترتيب فصلى غير مرتب، صلى غير مرتب نسيانا، بدأ بالعصر ثم الظهر نسيانا، صحت صلاته ولا يؤمر بالإعادة للأدلة الدالة على عدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان، كما في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله نعم، كما في صحيح مسلم، وفي رواية قال الله قد فعلت. كذلك من جهل حكم الترتيب فصلى بغير ترتيب فإنه لا يؤمر بالإعادة فيما مضى، ولكن يعلم للمستقبل، يعلم للمستقبل، لأن المؤمنين في دعائهم المبارك قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله نعم والجاهل مخطئ، والجاهل مخطئ فلا يؤاخذ بهذا. نعم. ومن شروطها نعم. طيب من تذكر الفوائت في وقت الصلاة الحاضرة وخشي أن يخرج وقت الحاضرة ماذا يصنع؟ يبدأ بالحاضرة حتى لا تصبح صلواته كلها قضاء. يعني إنسان فاتته صلاة العصر وتذكرها في وقت المغرب، ولكن إن صلى العصر خرج وقت المغرب، نقول يبدأ بالمغرب ثم يصلي العصر، لأنه لو لم يفعل لكان العصر قضاء وكانت المغرب قضاء، وكانت المغرب قضاء. نعم. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. نعم، هذا من شروط صحة الصلاة، فلا بد لصحتها من ستر العورة التي يجب أن تغطى في الصلاة، والتي سيأتي بيانها بعد قليل في كلام الشيخ. وستر العورة يا إخوة هو تغطيتها بثوب، أي بلباس، وهذا اللباس له شروط. الشرط الأول أن يكون مباحا، أي لا يكون محرما، فالمحرم لا تستر به العورة. فلو أن الرجل لبس ثوب الحرير فإن هذا لا تستر به العورة. كذلك الثوب النازل عن الكعبين للرجل، هذا محرم على الرجل فلا يجوز أن تستر به العورة. لكن لو خالف الرجل فصلى بثوب حرير أو صلى بثوب يغطي الكعبين لا سيما مع الخيلاء، فما حكم صلاته؟ من العلماء من يقول تبطل صلاته، ومن العلماء من يقول لا تبطل صلاته، وهو قول الجمهور، وهذا الأظهر والله أعلم أن صلاته لا تبطل، لأن التحريم ليس متعلقا بذات الصلاة، وإنما هو لأمر خارج، لأمر خارج، فصلاته صحيحة، ولكنه يأتب لأنه لبس ثوبا محرما. الشرط الثاني أن لا يصف البشرة التي يجب سترها. بعض الناس مثلا يلبس ثوبا ضيقا يصف ما تحته من الأعضاء، وخاصة فيما يسمى بالبناطيل، يعني بعض الناس يلبس بنطالا يحجم عورته، فهذا لا يجوز. نعم لبس البنطال للرجل الذي نفي بأنه جائز، لكن بشرط أن يكون واسعا لا يحجم العورة ولا يصف يعني العورة. والشرط الثالث أن لا يكون شفافا ترى البشرة من ورائه. بعض الناس يلبس ثوبا ويلبس تحت الثوب سروالا قصيرا وترى البشرة من وراء الثوب، فهذا لا يكون ساترا للعورة. والشرط الرابع أن لا يكون نجسا، أن لا يكون نجسا، لأن المصلي لا يجوز له أن يصلي بالنجاسة. وقد أجمع العلماء على أن من صلى عريانا أو كاشفا بعض العورة الواجبة، الواجب سترها مع القدرة على الستر، أن صلاته لا تصح. فلو أن المرأة مثلا صلت الحرة، المرأة الحرة البالغة صلت كاشفة شعرها، فإن صلاتها ما تصح. لو صلت كاشفة بعض ساقيها فإن صلاتها ما تصح. بل لو صلت كاشفة ظهور قدميها فإن صلاتها لا تصح مع القدرة على الستر. نعم. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة، والعورة ثلاثة أنواع. نعم، يعني أن العورة التي يجب سترها في الصلاة ثلاثة أنواع، فهنا لا نتكلم عن العورة التي يحرم النظر إليها، وإنما نتكلم عن العورة التي يجب سترها في الصلاة، لأن العلماء يقولون العورة عورتان، عورة نظر وعورة ستر في الصلاة. فهنا الكلام عن العورة التي يجب سترها في الصلاة، وهذه العورة ثلاثة أنواع: مغلظة ومخففة ومتوسطة، والشيخ فصلها. نعم. مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. نعم، المرأة الحرة البالغة جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، فيجب عليها أن تغطي جميع بدنها، أما وجهها فلا يجب تغطيته من أجل الصلاة، وإن كان من عورة النظر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبهذا نعرف يا إخوة أن المرأة إذا كانت تصلي بحضرة رجال أجانب يجب عليها أن تغطي وجهها لتستر العورة من جهة النظر، وإن كان لا يجب عليها أن تغطي وجهها في يعني الصلاة. طيب، بقي أمر للمرأة. الأمر الأول الكفين، هل يجب عليهما أن هل يجب عليها أن تسترهما؟ نعم، يقول بعض العلماء نعم، ولا يستترون إلا الوجه، واستظهر بعض العلماء أنه لا يجب ذلك لأنه لا يوجد دليل على وجوب تغطية الكفين، والأظهر في فعل النساء عدم تغطية الكفين. ونحن نتكلم الآن عن الصلاة وليس عورة النظر، نتكلم عن الصلاة. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بتغطية كفوفهن في الصلاة، وهذا يدل على عدم الوجوب. طيب، الأمر الثاني باطن القدمين، ليس الظاهر، الظاهر يجب أن تغطيه، وإنما باطن القدمين، هل يجب عليها أن يكون لباسها ساترا لباطن قدميها بحيث إذا سجدت يغطي اللباس باطن القدمين؟ نقول لا، وإنما الواجب أن تغطي ظاهر قدميها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. والمقصود بالحائض يا إخوة هنا البالغة، يعني لا يقبل الله صلاة امرأة بالغة حتى تغطي رأسها، حتى تغطي رأسها. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أتصلي إحدانا في الدرع الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه مالك وأبو داود. وحكم جمع من العلماء بثبوته، فهذا الحديث دليل على أن المرأة يجب أن تغطي سائر جسدها، ويستثنى من ذلك كما قلنا الوجه والكفان لعدم الأمر بتغطيتهما في الصلاة، وباطن القدمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يغطي ظهور قدميها. نعم. ومخففة وهي عورة، يعني ينبغي أن ينبه النساء على وجوب استيعاب التغطية لجميع البدن إلا ما ذكرنا، لأنه يلحظ أن بعض النساء يلبسن الآن المسافع التي تكون يعني قصيرة شيئا ما، فيكون بين المسفع والعباءة أو ما جلباب الصلاة فراغ من الجلد يظهر. وهذا يجب أن ينبه على النساء أنها يجب أن تتأكد أنها تغطي جميع البدن إلا الوجه والكفين وباطن القدمين. نعم. ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان. هذه العورة في الصلاة مخففة، وهي عورة الصبي بعد التمييز، حيث يؤمر بالصلاة إلى 10 سنين، فيجب عليه أن يستر الفرجين. فلو صلى وفخذه مكشوف صحت صلاته، ولا يعني هذا أنه يطلب منها أن يصلي هكذا، بل يطلب منها أن يصلي على وجه الكمال. لكنه لو صلى وقد غطى الفرجين فإن صلاته تصح. نعم. ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. هذه العورة متوسطة بين العورة المغلظة والعورة المخففة، وهي عورة الرجل. فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة الأمة المملوكة عند بعض أهل العلم، وعورة الصبي بعد 10 سنين إلى البلوغ. وهذه العورة التي يجب سترها في الصلاة في حقهم من السرة إلى الركبة. ثم اختلف العلماء هل تدخل السرة والركبة، محل خلاف بين أهل العلم، والاحتياط الستر، والاحتياط الستر. والصحيح أن الأمة لا يجب عليها أن تغطي شعرها في الصلاة، الأمة المملوكة ليست الخادمة. بعض العوام اليوم إذا سمع الأمة يظنها الخادمة. الأمة المملوكة، وأنا اليوم لا أعلم ملك يمين على وجه الأرض، معتبر شرعا. نعم هناك دعاوى لكنها ليست بأسباب شرعية. وإذا كان نحن نقول الآن، أنا هذا الذي أفتي به، أنه لا يغتر بما يقال لبعض الناس أعطونا نقودا نعتق عنكم رقابا في بعض الدول، لأن ما نعرف رقا له سبب شرعي اليوم، فما نعرف رقا له سبب شرعي اليوم، هذا الذي يظهر لي. لكن الأمة ما يجب عليها أن تغطي يعني شعرها في الصلاة، ولكن يجب عليها أن تغطي سائر بدنها، فليس كما يقولون ما بين السرة إلى يعني الركبة. نعم. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا دليل على وجوب ستر العورة، فأمرنا الله بأخذ الزينة عند كل صلاة. وأقل الزينة هو ما يستر العورة، قل الزينة هو ما يستر يعني العورة. هناك مسألة يذكرها الحنابلة، وهي إذا صلى الرجل في لباس يستر السرة إلى الركبة، فإنه إن كان واجدا يجب أن يغطي عاتقيه، وإن لم يكن واجدا فلا حرج عليه في هذا. نعم. ومنها استقبال القبلة. نعم، من شروط الصلاة استقبال القبلة، والقبلة هي الكعبة، وهو عينها للقريب وجهتها للبعيد. عينها للقريب وجهتها للبعيد، سميت قبلة لأن الناس يستقبلونها في الصلاة بوجوههم. وقد دلت الأدلة على أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، وكما قلت هي عينها للقريب منها وجهتها للبعيد، فلا يشترط إصابة العين. ونحن لا نحتاج اليوم إلى هذه التكلفات التي يقول بعض الناس نضع خريطة جوجل والخط يصل على الكعبة، وإذا وجدنا القبلة تميل يمينا أو يسارا. ما كلفت الأمة بهذا، كلفت الأمة بجهة الكعبة، فما دام أنها إلى الجهة لم تخرج عن حد الجهة فإن القبلة صحيحة. وتشكيك الناس في مساجدهم والنظر ويقول هذا المسجد منحرف 25 درجة وهذا المسجد منحرف، الله عز وجل كلفهم بالجهة، فما دام أن المسجد إلى الجهة فإن القبلة صح. نعم إذا كان يراد إنشاء مسجد جديد ويستفاد من هذه التقنية بالإصابة قدر الإمكان هذا شيء حسن، أما يعني تشكيك الناس في قبلتهم ويأتون في المسجد المقام ويضعون الهاتف في المحراب ويقولون انظر يميل قليلا عن الكعبة، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. نعم. قال تعالى من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا دليل على وجوب استقبال القبلة، فالله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يولي وجهه جهة المسجد الحرام في صلاته، والأمر له صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. نعم. فإن عجز عن استقبال، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم استقبل القبلة فكبر، فأمره والأمر يقتضي الوجوب، وقد أجمع المسلمون على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وعليه فمن صلى إلى غير القبلة فإن صلاته لا تصح إلا ما استثني، من صلى إلى غير القبلة فإن صلاته لا تصح إلا ما استثني. نعم. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. هذا الحال الأولى أو هذه الحال الأولى التي تصح فيها الصلاة إلى غير القبلة، وهو أن يعجز عن استقبالها لمرض أو غيره، إنسان في المستشفى مربوط بالأجهزة على السرير والسرير إلى غير القبلة فإنه يسقط عنه استقبال القبلة، لأن القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الشيخ سيذكر الدليل، فلا واجب مع العجز، فمن عجز عن استقبال القبلة كأسير مقيد ومريض يعني لا يستطيع الحركة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة صلى على حاله وصحت صلاته. نعم. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ومن اتقى الله ما استطاع قبل الله عمله، من اتقى الله ما استطاع قبل الله عمله. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة. نعم، هذه الحالة الثانية التي تصح فيها الصلاة إلى غير القبلة، وذلك حالة المسافر في صلاة النافلة، فإنه يصلي على دابته حيث توجهت به لهذا الحديث الذي ذكره الشيخ. وهل يجب أن يبدأ صلاته متجها إلى القبلة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب وإنما يستحب، يستحب، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه، رواه أحمد وأبو داود، وسكت عنه أبو داود، وحسنه ابن حجر والألباني. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب. وهل هذا لغير المسافر؟ الأظهر أنه ليس لغيره، فليس للمقيم أن يصلي على دابته غير مستقبل القبلة، لأن الحديث إنما ورد في المسافر. نعم. ومن شروطها النية. نعم، من شروط صحة الصلاة النية، و قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن ننبه على قضية يا إخوة، الأصل وجود النية، الأصل وجود النية. ولو طلب من عاقل أن يصلي بلا نية لكان ذلك مما لا يستطاع. فإنسان خرج إلى المسجد أو قام ليصلي بعد أن دخل وقت الظهر، ماذا يريد؟ يريد صلاة الظهر. فهذه الوساوس يجب قطعها. ما لم يتيقن أنه نوى صلاة أخرى فالأصل وجود النية، ولو كلف الإنسان بغير هذا لكان مما لا يستطاع. ثم ذكر الشيخ الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، فإن قال قائل: لماذا لم يذكر الأماكن التي تصح الصلاة فيها؟ لقلنا: لأنها لا تحصر. فإن الأصل صحة الصلاة في الأرض، وإنما يستثنى أماكن ومواضع، وذلك الشيخ تكلم عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فدل على أن الأصل صحة الصلاة في الأرض إلا ما استثني، وقد ذكره الشيخ. نعم. وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس. نعم، أي لا تصح الصلاة في موضع نجس مع القدرة على غيره، لا تصح الصلاة في موضع نجس مع القدرة على غيره، لقول الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فدل ذلك على أن السجود والركوع لا يكون إلا في مكان طاهر. وفي حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد وثار إليه الناس ليقعوا به، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تجرموه، وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. دليل على هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، لتطهير المكان، كما عند البخاري في الصحيح. والأدلة على هذه أو على هذا كثيرة جدا. وقلنا يا إخوة: مع القدرة على أن يصلي في غيره، فإن كان غير قادر فإن صلاته تصح. إنسان في, في, في مكان نجس ولا يستطيع أن ينتقل منه، فإنه يصلي على حاله للقاعدة التي تقدمت: لا واجب مع العجز. نعم. أو مغصوب. أو مغصوب، أي لا تصح الصلاة في مكان مغصوب، وهو المأخوذ من مالكه قهرا بغير رضا، لأن الصلاة في المكان المغصوب تصرف فيه بغير إذن صاحبه، والتصرف في المكان بغير إذن صاحبه لا يجوز. ولأن الصلاة في المكان المغصوب ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا قول الحنابلة خلافا لقول الجمهور الذين يقولون: الصلاة في المكان المغصوب لا تجوز ولكنها تصح. الصلاة في المكان المغصوب لا تجوز ولكنها تصح، يقولون: لأن الجهة منفكة، فالغصب شيء والصلاة شيء. أما الحنابلة فيقولون: أفعال الصلاة أصبحت غصبا، عندما يركع في هذه الأرض فهذا من الغصب، عندما يسجد في هذه الأرض فهذا من الغصب. والمسألة اجتهادية والخلاف فيها قوي جدا. نعم. أو في مقبرة. أو في مقبرة، المقصود بالمقبرة ما دفن فيه ميت، فإنه لو سمي مكان بالمقبرة لكن لم يدفن فيه أحد فإن الصلاة فيه تصح. لو فرضنا أنه أحيط مكان ووضع له سور وسمي مقبرة المكان الفلاني لكن ما دفن فيها أحد، لا زال الناس يدفنون في المقبرة الأخرى، وصلى إنسان في هذا المكان فإن صلاته صحيحة. فالمقصود ما قبر فيه أو دفن فيه ميت، فما دفن فيه ميت لا تصح الصلاة فيه ولو لم يسمى مقبرة، وما لم يدفن فيه ميت تصح الصلاة فيه ولو سمي مقبرة. فالعفرة بدفن الميت، وذلك للدليل الذي ذكره الشيخ. نعم. أو حمام أو أعطاني إبل، ما ذكر الحديث في سنة ولا بعده؟ بعده ذكر. طيب إذا نذكر نحن الحديث. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي كما قال الشيخ وابن ماجه وحسنه ابن حجر، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ثابت، وصححه الحفاظ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ثابت وصححه الحفاظ وصححه الألباني. فدل هذا على أنه لا تجوز الصلاة في المقبرة، لأن المسجد هنا مكان الصلاة، فالمقبرة لا تصح فيها الصلاة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، متفق عليه. فدل ذلك على أن القبور لا يصلى فيها، لا يصلى فيها، فهذا دليل على أن المقبرة ليست موضعا للصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لكن هل يستثنى من ذلك صلاة الجنازة فتصح في المقبرة؟ الصحيح من أقوال العلم أنها تستثنى، فتصح صلاة الجنازة في المقبرة. والصلاة على الجنازة في المقبرة لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون الصلاة على مسلم دفن في القبر، دفن فعلا، وهذه صحيحة لأنها متعينة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء في قبرها لما صلى عليها الصحابة بدون علمه صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم في الصحيح. والحالة الثانية أن يصلى على الجنازة في المقبرة قبل أن تدفن، وهذا محل نظر ولا ينبغي أن يفعل قصدا، لكن إذا وجد هل الصلاة صحيحة ولا حرج فيها؟ الجواب نعم، لأن الصلاة على القبر أصل في هذا. وقد جاء عند البيهقي وعبد الرزاق عن نافع أنه قال صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع بين القبور. واختار هذا القول، أعني جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة، الشيخ بن سعدي. نحن نقول لا ينبغي أن يقصد، لكن لو وقع فإنه صحيح لفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم. أو حمام، المقصود بالحمام يا إخوة المكان الذي يغتسل فيه، وليس المقصود المكان الذي تقضى فيه الحاجة، فإن المكان الذي تقضى فيه الحاجة لا تجوز فيه الصلاة لكونه نجسا، وإنما المقصود الحمام، والحمام هو المكان الذي يغتسل فيه لأنه مكان لكشف العورات. وقد تقدم الحديث الذي فيه استثناء الحمام من كون الأرض صلاة. نعم. أو أعطاني إبل، أعطان الإبل مباركها مطلقا، فيشمل كل مكان تبرك فيه الإبل. وقد روى مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. نعم. باب صفة الصلاة. نعم، هنا بدأ الشيخ رحمه الله في بيان صفة الصلاة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه الشيخ ابن سعدي رحمه الله، أنه في كل عبادة يذكر صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكمل فعل وأتمه. وإنه لشرف عظيم للمؤمن أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله. أي سرور يدخل على القلب والمؤمن يشعر أنه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه سعادة للقلب وعز للفرد وكمال للفعل، أن يكون فعل العبد للعبادة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم من غير نظر إلى كونه واجبا أو غير واجب. يعني الذي ينبغي على المؤمن أن يبحث عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتسي به في الفعل من غير نظر إلى كون سنة أو كونه يعني واجبا. وهكذا كان السلف الصالح في العبادات، ما كانوا يسألون هل هذا واجب أو نفل، كانوا يسألون عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه يعني المؤمن، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويتأكد الأمر في الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري في الصحيح. وقد بيّن الشيخ صفة الصلاة تفصيلا أخذا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. نعم، إذا توضأ المسلم للصلاة وأتبغ الوضوء وخرج من بيته بنية الصلاة، يستحب له أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية: وعليكم السكينة والوقار. طيب، يقول لنا قائل: هذا إذا أقيمت الصلاة، فمن أين أتيتم بأن هذا يستحب مطلقا؟ قلنا: إذا منع من الإسراع وقت الحاجة وأمر بالسكينة والوقار فمن باب أولى في غير وقت الحاجة، فهو من باب أولى أن الإنسان إذا خرج قبل إقامة الصلاة أن يأتي الصلاة بسكينة ووقار. وقد قال بعض العلماء: السكينة والوقار بمعنى واحد. وقال بعض العلماء: بل بينهما فرق. فالسكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات من غير حاجة. ومن السكينة أن لا يشبك بين أصابعه في طريقه للمسجد، من السكينة أن لا يشبك بين أصابعه في طريقه للمسجد، لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. رواه أبو داود. وعند الترمذي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. يعني عند الترمذي وأبي داود وقد صححه الألباني. طيب، ما الحكمة في أن الإنسان يذهب إلى الصلاة بسكينة ووقار؟ الحكمة أنه في طريقه إلى الصلاة فإنه في صلاة، فينبغي أن يتأدب بأدابها. وفي ذهابه إلى الصلاة في صلاة فينبغي أن يتأدب بأدابها. إذن يستحب للرجل أن يتوضأ في بيته وأن يحسن وضوءه وأن ينوي الخروج إلى المسجد. وإذا قال صلى الله عليه وسلم ثم خرج عامدا أي قاصدا. لماذا يستحب أن ينوي الخروج إلى المسجد من بيته؟ لأنه منذ أن ينوي يكتب من المصلين، منذ أن ينوي يكتب من المصلين وتكتب له الحسنات، فيستحب أن تكون النية من بيته، وأن يخرج إلى الصلاة بسكينة ووقار وأن لا يشبك بين أصابعه حتى يصل إلى المسجد. نعم. فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم، إذا وصل المسجد فإنه يستحب له أن يقدم رجله اليمنى. السنة أن يقدم رجله اليمنى ويقول هذا الذكر: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم في الصحيح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. ولحديث فاطمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال ابن تيمية: روي من وجوه متعددة، وصححه الألباني، وضعف بعض العلماء جملة اغفر لي ذنوبي. نعم. ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه، أي حديث فاطمة التي ذكرنا. وقد ذكرنا الأدلة على الأمرين، على أنه إذا أراد أن يخرج يقدم رجله اليسرى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا الذكر: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألك من فضلك. ومن ضعف جملة اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه يقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. نعم. فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يعني إذا قام إلى الصلاة فإنه يكبر تكبيرة الإحرام. ويتعين لفظ الله أكبر، فلا يصح أن يقول الله الرحيم أو الله السميع أو الله العليم، فإن هذا ذكر توقيفي معين، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم استقبل القبلة وكبر. وجاء عن أبي حميد الساعدي قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وينبغي للمؤمن عندما يقول الله أكبر في أول الصلاة أن يستشعر معنى هذه الجملة، فإنها تعني قطع العلائق عن الخلائق في الصلاة. عندما يقول المؤمن الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، فيقبل على الله عز وجل بقلبه في صلاته، وهذا يدعوه إلى الخشوع في الصلاة. ينبغي عندما يقول هذه الجملة العظيمة أن يستشعر معناها، ليعينه ذلك على أن يكون خاشعا في صلاته. نعم. ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من السنة أن يرفع المصلي رجلا كان أو امرأة يديه في هذه المواطن: إلى منكبيه أو إلى شحمة أذنيه. ما يلصق هذا بهذا؟ ما ورد هذا في السنة، وإنما إلى شحمة أذنيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. متفق عليه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة، وحين يركع، وحين يسجد. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ولحديث علي رضي الله عنه أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، إذا أراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من الركعتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن تيمية والألباني. ولحديث وائل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه. رواه أبو داود وسكت عنه، وفي إسناده ضعف. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع إلى حذو الأذنين في حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. حتى يحاذي يعني يساوي. رواه مسلم. ولمسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. والأفضل أن يستقبل بكفيه القبلة، فإن هذا هو الأصل في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يستقبل بأعضائه القبلة في الصلاة، وللمصلي أن يرفع يديه قبل التكبير، وله أن يرفع يديه مع التكبير، وله أن يرفع يديه بعد التكبير. كل هذا ورد يعني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ، جاءت إقامة الصلاة. إقامة. طيب لعلنا نصلي ونرجع بعد الصلاة شيئا من الوقت إن شاء الله عز وجل، ثم نكمل غدا إن شاء الله ما يتعلق بالصلاة.